Thank you.

أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش أمل حياتي يا حب غالي ما ينتجيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها سمعها قلبي. ابتسامتك بتقول لي عيش. وفايا اصحى على ابتسامتك بتقول لي عيش. وفايا اصحى على ابتسامتك بتقول لي اسمع غنوة غنوة بتقولي عيش ما يا أسرع على ابتسامتك بتقولي عيش أسمعها اللي حبك We'll be right back. هواك ده كل كلمة قد هواك ده كله قد أشواقي وحنان كلمة زيك كلمة زيك واللي زيك بيت كلمة زيك كلمة زيك واللي زيك فين فين انت زيك انت زيك ما اتخلقش يا أصحاب ابتسامتك بتقول لي عيش وكفاية كفاية أصحاب Thank you. Thank you.

وياك ألف حب. انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب. انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إلي بحبك الدنيا. واستمعنا إلى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكانت تشدو بأغنية أمل حياتي ألحان محمد عبد الوهاب، وهي الأغنية التي قدمتها خلال الحفل الذي أحيته على مسرح محمد الخامس بالمغرب في الرابع من مارس من عام 68 و900 وألف.